وجبتي داك الخبر قوليه لي في التليفون راك روشيت شحال بكيت صاي سا كومونس لا سوبرونس راك روشيت شحال بكيت صاي سا كومونس لا سوبرونس Sobrou, sei o